سن 12 سنة أبو طالب مسافر الشام، قال تعالى يا محمد يا ابني، هو سن 12 سنة عليه الصلاة والسلام، إما فرجك على بلاد الشام. هناك في بلاد الشام واحد راهب مسيحي التوراة والإنجيل، لما شاف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو صبي سأل عنه، عمل عزومة عشان يتعرف على حاجات شافها، وسأل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب قال ابني، قال لا مش ابني، هذا الصبي لازم يكون يتيم. الفعل انا عمه، ابوه مات وهو حمل شهرين. قال طيب هو نظام اكله كذا وشربه كذا وبياته كذا ونومه كذا، انا مش عرفه. قال الكلام ده حدانا في الكتب القديمه التوراه والانجيل، اوصاف نبي اخر الزمان في الكتب القديمه. طب ما دام كده خلي بالك من يهود الشام، لحسن لو عرفوه هيقتلوه منك. يقتلوه ليه؟ الأصل علاماته بتدل على انه حيكون خاتم الانبياء والمرسلين. اذا عرفوا ان خاتم الانبياء هيبقى من العرب يحقدوا عليكم ويقتلوه. الراجل ده راح وروح بيه، وفاتت الايام وبقى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام سنه 25 سنة، شاب عايز الزواج. قال يا محمد انت بترعى غنم واللي بيجي بينصرف، إذا كنت التاجر أحسن، التجارة رزقها واسع، مفيش فلوس تتاجر فيها يعني، بس ممكن تشتغل على التجارة وقلتهم أكتر وأحسن. ما تروح لواحد غني تشتغل حاجة في التجارة، ربنا يبعت لك الشيخ نجوزك بهم أي واحدة. إيه رأيك في خديجة؟ مليتها تجارتها قد تجارة قبيلة قريش كلها، لدرجة ان المال لما بيزيد مش يعدوه لا يكيلوه، مليتها تتكيل بالكيل. روح لها يا محمد، يمكن ربنا يبعت لك شيء منها بعد ما تتاجر معاها، نجوزك بهم اي واحد. وما يخطرش على بال أبو طالب إن خديجة نفسها هتكون زوجة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. روح لها يا محمد. قال له النبي بحني يا عمي اسمع لي، يمكن تجيني نبضة وهي تبعت لي. ويمكن تقول لي مستغنيه عنك. نستنى شوي، اهو الناس قدامها في البلد، ان كان انا الزمها تبعت. ايه رايك؟ طبعا حضره النبي عليه الصلاه والسلام عنده عزه وكرامه من الطفوله، ربنا مختاره وعنده عزه وكرامه، ده هو اللي علمنا العزه والكرامه. ومن تلامذته الامام الشافعي يقول: سافر يا محمد. طب خلي بالك من نفسك، انا خدتك وانت سنك 12 واحد مسيحي راهب عابد عالم مسيحي من يهود الشام وقعد ودعك مع السلامة حسب ما يقول مشوا الناس ماشيه على الصحراء، لكن وهم ماشيين شافوا شيء غريب على عين، تمشي شوية تمشي أبادة قريبة منك وأبادة، إن وقف شوية تقف زي ما يكون مشدود عليه بحبال، ماشي الظل عليه لأنها من في إيديك إنسان صار بتصير علي يوقف وتقف ويا هنا. سبحان الله، كل الخلق بتحبك، كل الخلق بتحبك إلا عنده حرية شايف نوره، يعني من الإنس والجن اللي بيتحاولوا الحقيقة، وطبعا الباقي من الإنس والجن بيحبوه عليه الصلاة والسلام. الحصى بيحب، الحجر بيحب، الشجر بيحب، كل حاجة بتحب. رسول الله محير الكل طول عمرك يا بدر تمام، يا مشعشع القلب في قبرك مدى الايام، حتى الغمام في السماء بقالك من الخدام، ايه الحكاية يا زين؟ سبحان من أعطاك أفضل عيش في عجب عمري، وأقول يا سلام. ستر من أعادي عنكبوت نسجت أواه عنكبوت نسجت اسمها بصرى الشام بصرى غير البصرة اللي في العراق هناك عند سوق بصرى واحد راهب مسيح عامل له خيل وقاعد يتعبد اسمه نسطورة نسطورة الراهب سمع أصوات حاجات من التجار طلع بص عليهم لا في ناس ماشيين وفوق منهم غمامة سحابة بتطل على البعض قال يا ترى بتطل على مين فيهم حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ساب الكل ومشي لوحده الغمامة مش تبال هو تكمل الظل عليه وصل إلى شجرة الشجرة أخرى ساعة ما راح قعد تحتها لما فروعها وورقها تكتر الظل عليه عليه الصلاة والسلام والغمامة مشيت لحال سبيلها بقوا على متين الشجرة والغمامة طلع سأل ميسرة قل لي يا ميسرة من يعرفه قال لي كده الشاب اللي هناك تحت الشجرة مين الشاب اللي حدانا من مكة اسمه محمد قال طيب هسألك عن محمد هو محمد أشكل العينين أشكل يعني عينيه محمرة شوية عينيه بها أحمر شوية مش عرفها بتقعد هنا في الشام وإحنا من مكة وبتسأل عنه زي ما يكون أنت بلديتنا أيوة محمد دايما عينيه محمرة شوية أشكل العينين بياض وسواد عينيه بيحمرار شوي روحه حاضرة الواحد لما يكون روحه ما تكون روحه حاضرة يعني تحمر شوي بخلاف لما يكون هبطاء بقوا تلت علامات راح لحضرة النبي تحت الشجرة وقال له تسمح يا محمد تكشف لي بين كتفيه كشف عليه الصلاة والسلام بين كتفيه الشريفين الراجل شاف خاتم النبوة أظهر دهشته وتمام إعجابه خاتم النبوة شكله إيه؟ غدة من جسمه عليه الصلاة والسلام في حجم لط الحمامة كما جاءت بذلك روايات الإمام الترمذي أحاديث حسنة في الشمائل وغيره. وده في حجم بط الحمامة، مرة تكون بلون الجسم، ومرة لونها يخضر، ومرة لونها يحمر، وحولها الشعر يدور في منظر حسن بهيج. اللي يشوفه ينصر، ده خاتم النبوة. وفي المعنى ده إلهي خاتم الأنبياء والمرسلين، ميسرة بيسجل حداه اللي يسمعه واللي يشوفه عشان يحكيه لسته خديجة. اسمه مكاسب كتير برضو كان فيه. أيوة حاضر حاضر. مكاسب كتير قوي مروحين قرب مكة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. برضو خد بالك هم لسه قايمين بالرحلة، مروحين فيه جمالين مش قادرين يمشوا، نايمين في الأرض. ميسرة حصل حضرة النبي، قال له رجع عليه الصلاة والسلام، مسح بإيده الشريفة على خفاف جمالين، قام أنشط من الجمال التاني. قرب مكة قال له أنت بشر ستة خليجة، وحضرة النبي هيجي مع التجار والتجارة. سيدة خليجة Thank you. سطح بيتها هتشوف حضرة النبي في منظر عجيب. لما رأى ميسرة وضعنا استدرمها بي واعتقد اكله كانت شرطه تعطيها اجرتين ضاعفت الاجر خلت الاجر اربع اجر اعطت له اجر مضاعف قصدها ترضيه روحنا بينا وسابها في انشغالها بي مشغولة بالمصطفى دايما تفكر فيه راحت لورقة ابن نوفل تسأله عنه قد حيبقى نبي ان صح ما قلتي هو نبي فعلا مش ده يخليه نبي في بلد سيب النبي محمد لا يبقى تابع له من امته. فهنا ورقه بن نوفل ابن عم خديجه كان بيعبد الاصنام وراجل ربنا فتح عليه وارى اصنامين اللي موجوده دي، ارى التوراه والانجيل فبقى مسيحي. والمسيحيه السليمه في هذا الوقت هي الدين اللي ربنا رضى عنه. فقال لها يا خديجه الكلام اللي انت جاي تسالين عنه ده صفات نبي اخر الزمان خاتم الانبياء والمرسلين. مين ده؟ بتقول الغمامه ضربت عليه الشجر حكت قالت محمد. الله يستاهل يستاهل كل خير. ربنا فعلا بينقي ويختار. الله اعلم حيث يجعل رسالته. فاكره يا خديجه نهار ما جاتيك في صبحيه تقولي انك شفت في المنام ان الشمس دخلت بيتك نورت البيت كله والنور زاد ملا مكه والنور زاد عم الارض كلها. انا قلت لك ايه؟ هيدخل بيتك واحد ينور الكون كله. الانبياء هم النور. كل نبي بيجي ينور بلد وقت. لكن نبي اخر الزمان رسالته للناس كافه والى يوم القيامه. يعني نوره في اهل الارض على طول زي الشمس او الشمس صحصح. الشمس رمز انها يدخل بيتك نبي اخر الزمان. الله يبارك فيك. على كده هو محمد. السيدة خديجة فرحت وبعتت لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام تعال يا محمد في بيتك تسمع تمد ايدك. مد ايده الشريفة اخذتها وضعتها على صدره زراعي لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت لا يا ماما